فسوق بيبدا يبقى فيه نهجان وصعوبه ويبدا ضربات قلبه تزيد. ده لو ايه بيزيد بصوره بسيطه، لكن لو اتلكم خلاص اسمها ريومينال بلوتينج. خش ادخل عليها كده بقى على جوجل او على اليوتيوب، اكتب ريومينال بلوتينج، الحيوان بيتنفخ، يقول لك الحقه بالسكينه يا اما تخرم له. دول بقى تخش من فوق هنا تطبل كده، تسمع صوت، تقوم داخل حاطط تروكر وتسيبه لحد ما يفضي الهواء وبعد كده تشيلها. يقول لك يلحم في 3 اسابيع، لكن انا ما اعرفش هل احنا ممكن نعمل حاجه شبه كده، يعني اخرم لك بطنك اطلع الهواء من القولون والحقك. اه ينفع على فكره، لان انت لو عندك هواء اصلا في الـ في الـ في الصدر وعندك نيموثوركس، بحط كانيولا هنا برضو افضي الهواء عشان تعرف تتنفس. يا باشا القصه كده تنشن نيو، لو عندك تامبونات اقوم داخل برضو من تحت من هنا بكانيولا افضي الدم اللي حوالين القلب. باشا ده اللي بيموت وقتي في التو واللحظه. في حاجه اسمها جاله ذبحه ومسك صدره وبعدين قال لك اصله فلحقناه في المستشفى ده كفته. هو اصلا ما بيخش بالقسطره دلوقتي، بالقسطره جوه الكورونريز بيقفلها لك اصلا. يعني وانا بالقسطره كده مش بضيق الشريان؟ ولا انا بتف من تحت الزق الدعامه؟ لا يا باشا، ده انا بخش بالقسطره بتاعتي من فخدك لحد الشرايين التاجيه بدراعي كده، واخد بال حضرتك؟ وانا داخل جوه الشريان ده مش بسده، وانا بحط الدعامه واتكسرت مني مش بسده. الله، يا اخوانا هو انتوا في ايه؟ مفيش شويه بشيلن تفكير وما بيجيلكش ازمه؟ هو بقى بالقسطره جوه وعمال يعمل وانت ما مش حاسس بحاجه، لكن بره وماسك لي يا باشا تسد من ايه؟ ما تسدش يا باشا دلوقتي ولا حاجه، انت طافح فالقولون بتاعك اتنفخ فداس على صدر امك وخلاص. تفضي كنا زمان يا باشا بنعمل حقنه شرجيه ونغسل المعده، يعني مجرد ما تدكك في بطن العيان بتاعك نيزو جاستريك لحد هنا بتطلع غازات قد كده، تفضي له شويه هوا، يعني فضي بطن امه شويه وفضي له قولون ويفك الموضوع. هتقعد تقول لي بقى اصل ازمه قلبيه، اصل لما مسك صدره، اصل لما تحس حرقان هنا اجري على اقرب مركز. هو حضرتك انت ايه، مركز صيانه تويوتا ده ولا ايه؟ طب هتديني ضمان؟ يعني اما اخرج من عندك ب 50% مقفول كده مش هموت؟ لا يا باشا هتموت عادي، ولو اتنفخت بره هتموت عادي وتبقى ميت ملكوم مبطون. اسلام بدري يا عم، بطل هبد بقى. حاضر، يعني هما باشا ميتين بالشرايين التاجيه مقفوله؟ طب يا باشا انا وانت موافقين، انت لو اتقسطرت بكره الصبح هنلاقي 70% عندك مقفول. اسلام بدري، وافتكر بقى تنام بدري يا اسلام يا بدري. وانت قاعد كده يعني، واحنا قاعدين كده اهو من غير ما تشتكي، بكره روح اعمل قسطره قلب يا اسلام يا بدري، هتلاقي مع نفسك مسدود 70%. حلو حلو، انت بقى تنام بدري وتصحى بدري عشان تعمل قسطره بدري، عشان انت ربنا خلقك ناقص، ولو انت ما انتش ناقص ما كنتش طلعت معايا تقول الكلام ده، فهمت؟ يعني انت ربنا خلقك ناقص، فانت هتكملني بالدعامه، انت واللي علموك هتكملني بالدعامه. والله ناس وسخه فرخه. صح يا مجدي بولس. بقول لك بطل هبد. لا يا باشا، انا ربنا خلقني ناقص، فانا مستني من حضرتك دواء ينظم ضربات قلبي، ودواء ينظم الدوره الدماغيه، ودواء تاني عشان يحافظ على الكليه، ده الانترستو بيتكتب حفاظا على الكليه. الله، ما لكم كيف تحكمون؟ الله، ده ايه الهم ده؟ نظاره حفظ نظر، ودواء للحفاظ على الكليه، ودواء لشرايين المخ، ودواء للدورة الدموية التاجية، والدورة الدموية أرانيا على عبده، لكن أنا عندي 50% مسدود. طيب أهو شفتي بقى، ودواء لشرايين الطرفية، ودواء لاسمه إيه التاني عشان خاطر برضه شرايينه تعبانة، ودواء للارتخاء اللي في ودواء للارتخاء التاني اللي بقى إيه يا بيه؟ إيه يا بيه؟ اه واحدة بتقول لك القلب 25% وعايش عادي، يا باشا أنا مت فجأة يبقى أنا بقيت صفر. مفيش حاجة حالة تعمل لي أنا صفر كده غير يا إما سمرة قوية تخني كده بقى. ودي انا ما شفتهاش في حياتي خالص، ولا مره شفت الماسيف بالمونري امبلزم، ما شفتهاش خالص. شفت الكاردك تامبونات، شفت التنشن نيموثوركس وتعاملت معاه، لكن بالمونري امبلزم صريحه كبيره ماسيف كده وموتت عيان لا. شفت الشاورز بكل احجامها حتى الميديوم سايز، لكن حاجه ماسيف وبلوكج كبير قدام القلب كده، يعني اكنه جاي تدي بالمضخه حطيت لك طوبه، فانت بتحزق قدام صدمه فتقوم واقع، دي يقف وقع، فهمت؟ هو ده يا باشا، دي ده موت مفاجئ. طب ما تسمع بقى، طالما انت مدرس جراحه اوعيه او اسال عني خلاص، ومش بهبد يا بيه، هو ده بتاع اوعيه، ده شغال على البتر، دول شغالين على البتر، او يقولك هخش قسطره واعمل لك دعامه في رجليك، ما ده اكل عيشه، وحقن صبغه وخش قسطر، وحقن وخش واكس راي هنا، هم دول اكل عيشهم كده، وقايم على اكل عيش تاني برضه بيعمل فيستولات هنا للناس اللي هم بيعملوا غسيل كلوي، فهو ماشي على الحته دي. مفيش حد بتاع اوعيه بيعالج اوعيه اصلا، يا اما يشتغل كوميرشال بقى، كوميرشال دواء لرجليه دغري كده على طول. المدرس في جامعه يا باشا، المدرس اهلا وسهلا، اشكرك يا باشا، معلوماتك ايه في الطب؟ انت صفر، بتعالج ايه؟ انا بعرف ارجع الرجلين يا باشا قبل ما تتقطع، تبطل تتقطع تاني، صوابع كانت بتتقطع بطلت تتقطع، قرح قرح ما تعرفش تعالجها انت، انت كبيرك تغير عليها، رجعتها قفلت تاني، فهمت ولا لسه ما فهمتش؟ لو لسه عايز تشوف اسال بقى كويس، او اسال جوجل. ايه الناس دي؟ لا راجع انت معلوماتك في الطب بقى، وما تقولش دكتوراه، انت الدكتوراه بتاعتك اصلا مشكوك فيها، دغري وسكه. انت تغير زي ما قلت لك، تغير وبس، على جروح على قروح، وتبقى ريزيستنت، وتقطع في صوابع، وتقطع في صوابع، وميد ترسل، وبعد كده بلوني، وبعد كده اباف ني. ايه؟ وما تعرفش سبب البلمونري امبوليزم ايه انت اصلا؟ وكبيرك برضه تحط لها ثيف، اقفل يا باشا، احنا مش عارفين فصل ايه؟ البلمونري امبوليزم بتتكرر مع دي في تي. مش هو ده شغلك؟ حرقة الدم دي. اقول لك بطل هبد، لا يا حبيبي ده شغلك كده، واحقن صبغه واعمل وظائف كلى عشان هبوظها لك بالصبغه دلوقتي. مش ده شغلك؟ تعرف سبب الاورتيك انيوريزم ايه؟ وتعرف لو حصل منه مشاكل بعد كده هتعمل فيها ايه؟ تعرف الكليكسان من شكله ايه اصلا؟ تعرف تحسب الكليكسان لواحد رينال ديزيز؟ ايه؟ تشوف الحاجات انسدادات، ما تعرفش اسبابها انت، ولا تعرف ترجعها لورا. ولا تعرف ترجعها لورا. واسال عني بقى. كام رجلي كانت هتتقطع بطلت؟ بيني وبينك التجربه اسال يا ابني عني، ما انا اخويا اكبر منك عندكم في الاوعيه في عين شمس، اسال عليه بقى، اسال عليا انا بقى هناك. الله، ايه شغلك انت؟ انقذت مين؟ انا انقذت ناس بقى. لا مش هعمل له بلوك، هو زميل بقى واخ صغير واسيبه. على الاقل هو ما غلطش فيا لسه. لكن هو داخل يقول لك هبد، لا انا هسمعك الصح. هسمعك الصح، انا النهارده كان معايا عيان ركب ست دعامات لحد ما شافني من سنتين. وهو اللي يجيب لي الساعه الحلوه دي يا قلبي. النهارده بقاله سنتين ما بياخدش قرص اسبرين ولا قرص بنادول. بعد ست دعامات اترشق دعامات، ما عداش قدام مركز بتاع قلب غير لما رشقوه دعامه. وراجل كان ربنا مسهل له كله دعامه ب 50 60 وهو بيعرف يدفع. اكل عشك زي برضه واحقن يا باشا. ها ومعلش اصلها معلش اصل الدعامه اتكسرت هنرجع لك مش عارف ايه. معلش اصل مش معلش. انا شفت ميتين بعدها شعر راسي بقى. معلش اصل الدعامه طلعت بايظه، معلش اصل القلب من كود بتاع الدعامه في فين؟ في الاسنج اورطه. عمليه ما شفتهاش في حياتي غير مره واحده. والعيان راح في طيز برضه، يعني في الاخر يقول لك ايه بطل وهب. لا يا باشا انا ما بهبتش، انا راجل صاحب علم وصاحب حالات وصاحب نتائج. انا ما صدرتش كلام نصايح، انا صدرت تجربه نتيجه بتجربه نظريه كامله متكامله. عشان كده اللي بياخد مني كلام ما بيعرفش يكمله. يا باشا نظريه على بعضيها، نظريه على بعضها، يعني نظريه على بعضها. ما قلتش كلام وخلاص، لا، امشي على السكه دي من غير الدواء ده هتوصل للنتيجه دي. خلصنا خلصنا. ما قلتش بقى، ما طلعتش عجنت انا بقى، ما قلتش، بالعكس ده انا ما فيش دواء قلت يفضل في جسمك اصلا، ولا تقول اعشاب، ولا توطي سكر باعشاب، ولا توطي ضغط بكركديه، العبط ده. الناس اتذبحت وانتوا هريتوا ناس نيورونتين بتوع الفاسكولار بالذات، اما حد يجي له يقول له ايه ظهري ورجلي دكتور كريم اخو حضرتي ورجلي وسكيميا وبلا ازرق، انت فاهم، وما يعرفش يحلها له هو، فيدي له ايه نيورونتين كونفنتين. الناس ماشيه تخبط في بعضها في الشارع، الناس ماشيه دايخه من نيورونتين. هروهم بقى 300 ثلاث مرات في اليوم، 900 مرتين في اليوم، ويمشوا يخبطوا ناس في الشارع في بعض، وده يدوخ في الحمام اكل عيش يا باشا. لا يا باشا انا ما عنديش ده، انا ما عنديش ده، انا لا حد بيعرف يشتري دماغي ولا بيشتري كلامي. انا باشا حطيت وكلامي كان من دماغي، ده بعد فضل ربنا من دماغي، ولا دراسات حد سابقه ارشدتني، ولا حد قال لي السكر مهم، ولا حد قال ان الكبد هو مسؤول عن السكر، ولا مستوى السكر في... محدش قال لي الكلام ده. انا باشا صاحب الكلام كله على بعض بس، فمحدش له عندي في الحوار حاجه خالص. والناس بطلت الدواء يا دكتور، انت جاي بس متاخر يا اسلام. الناس بطلت الدواء من سنين يا حبيبي، من قبل انت بتاخد الدكتوراه غالبا. لكن اللي درسناه في الطب يا باشا، ما ده ما ده مشكلتي. اللي درسته انت انا درسته ودرسته، يعني انا درسته ودرسته، بس غلط غلط غلط. انا شفت كميه، احنا كان عندنا في الرعايه سريرين اسمهم بوست اريست، يعني اي عيان في المستشفى يحصل له اريست قلبه يقف ينزل لي انا الرعايه. فشفت البلاوه يا باشا، شفت اللي نازل لي من اسم الكبد، واللي نازل لي من اسم الجراحه، واللي نازل لي بعد نزيف. خلصت بقى، خلصت بقى، تعبنا بقى. شفت الاريست، اريست يعني في التو واللحظه مات. العيان ده مات دلوقتي، مش لسه هيموت ولا بيموت ولا بينازع ولا بيقول اه يا صدري. مفيش حد بيقول اه يا صدري وبيموت، هو بيموت بقى، هو بيبقى كده ويموت اسمه جاسب. مفيش عمري ما شفت حد مات وقال الحقوني، مفيش كده يا باشا. انت ماسك صدرك ده يا باشا، قولونك ببطنك، ضغط البطن عالي، مفيش فينس ريتيرن، مفيش دم راجع لقلبك، الميه اللي داخله على المكنه قليله، والقلب اتضغط يا باشا. انا قعدت ادور على اشعه عبد اللطيف شديد، لكن لقيت لكم الاشعه بتاعته الثانيه اللي هي مكشف ورقه. بص بص، انا مش عارف انت هتشوفها ولا لا، صعبه قوي يا باشا هتشوفها كده. بص يا باشا، انت شايف انت القولون ده عامل ازاي؟ بص يا باشا القولون ده عامل ازاي؟ بص شايف النفخه دي؟ شايف ده؟ شايف ده يا باشا؟ ده قولون رافع القلب فوقيه هنا يا باشا. القولون ده انت يا باشا ما سمعتوش عن الناس اللي بيقلها جلها في تقف الحجاب الحاجز؟ يا ترى اتفتق ليه؟ مش ضغط البطن ده عالي؟ يعني مش ضغط البطن ده عالي؟ السكته الدماغيه ما بتموتش خالص، دي جلطه عاديه، مش ده بس سكته يعني. انا يعني بقول السكته القلبيه لانه سكت، القلب فعلا سكت. التاني اتخرس، ده جلط في دماغه فجابت مركز الكلام. لكن ده يا باشا مفيش حاجه اسمها كاردياك اريست، مش ام اي ولا ولا ولا انجينا بيكتريس ولا الكلام ده خالص، لا انا ما اتكلمتش في ده يا باشا. الشرايينك التاجيه على عيني.